بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 468 من البداية والنهاية. ثم صلوا الله اليقين وارغبوا إليه في العافية، وخير ما دام في القلب اليقين. إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها، وكل محدث بدعة، وكل محدث مبتدع، ومن ابتدع فقد ضيع، وما أحدث محدث بدعة إلا ترك بها سنة. المغبون من غبن دينه، والمغبون من خسر نفسه. وإن الرياء من الشرك، وإن الإخلاص من العمل والإيمان. ومجالس اللهو تنسي القرآن، ويحضرها الشيطان، وتدعو إلى كل غي. ومجالسة النساء تزيغ القلوب، وتطمح إليه الأبصار، وهي مصائد الشيطان. فاصدقوا الله فإن الله مع من صدق، وجانبوا الكذب فإن الكذب مجانب للإيمان. ألا إن الصدق على شرف منجاة وكرامة، وإن الكذب على شرف رديء وهلكة. أو على شرف وعيد ألا إن الصدق على شرف منجاة وكرامة، وإن الكذب على شرف رديء وهلكة. ألا وقولوا الحق تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم، وصلوا أرحام من قطعكم، وعودوا بالفضل على من حرمكم. وإذا عاهدتم فأوفوا، وإذا حكمتم فعدلوا، ولا تفاخروا بالآباء، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تمازحوا، ولا يغضب بعضكم بعضا، وأعينوا الضعيف والمظلوم والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وارحموا الأرملة واليتيم، وأفشوا السلام، وردوا التحية على أهلها بمثلها أو بأحسن منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. وأكرموا الضيف، وأحسنوا إلى الجار، وعودوا المرضى، وشيعوا الجنائز، وكونوا عباد الله إخوانا. أما بعد، فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أظلت وأشرفت بالطلاع. وإن المضمار اليوم وغدا السباق، وإن السبقة الجنة، والغاية النار. ألا وإنكم في أيام مهل من ورائها أجل حثيث عجل. فمن أخلص لله عمله في أيام مهله قبل حضور أجله، فقد أحسن عمله ونال أمله. ومن قصر عن ذلك فقد خسر عمله وخاب أمله وضره أمله. فاعملوا في الرغبة والرهبة، فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا الله وأجمعوا معها رهبة، وإن نزلت بكم رهبة فاذكروا الله وأجمعوا معها رغبة. فإن الله قد تأذن المسلمين بالحسنى، ولمن شكر بالزيادة. وإني لم أرى مثل الجنة نام طالبها، ولا كالنار نام هاربها، ولا أكثر مكتسبا من شيء كسبه ليوم تدخر فيه الدخائر، وتبلى فيه السرائر، وتجتمع فيه الكبائر. وإنه من لا ينفعه الحق يضره الباطل، ومن لا يستقيم به الهدى يجربه الضلال أو يجري به الضلال، ومن لا ينفعه اليقين يضره الشك، ومن لا ينفعه حاضره فعازبه عنه أعور، وغائبه عنه أعجز. وإنكم قد أمرتم بالظعن، ودللتم أو دللتم على الزاد. ألا وإن أخوف ما أخاف عليكم اثنان، طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة إن استطعتم، ولا تكونوا من بني الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذه خطبة بليغة نافعة جامعة. قبل المتابعة في الحاشية واحد عازبه غيبه، متابع بعون الله عز وجل. وهذه خطبة بليغة نافعة جامعة للخير ناهية عن الشر، وقد روي لها شواهد من وجوه أخرى متصلة، ولله عز وجل الحمد والمنة. وقد ذكر ابن جرير أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما نكل أهل العراق عن الذهاب إلى الشام خطبهم فوبخهم وأنبهم وتوعدهم وهددهم وتلا عليهم آيات في الجهاد من سور متفرقة، وحث على المسير إلى عدوهم فأبوا من ذلك وخالفوه ولم يوافقوه، واستمروا في بلادهم وتفرقوا عنه ها هنا وها هنا. قيل إن ذلك بسبب قتله الخوارج، لأنهم كانوا قراباتهم وإخوانهم ويرونهم أفضلهم وخيرهم لعبادتهم وقراءتهم، فدخل علي الكوفة. فصل. وقد ذكر الهيثم بن عدي أنه خرج على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد النهروان رجل يقال له الحارث بن راشد الناجي، قدم مع أهل البصرة، فقال لعلي: إنك قد قاتلت أهل النهروان في كونهم أنكروا عليك قصة التحكيم، وتزعم أنك قد أعطيت أهل الشام عهودك ومواثيقك، وأنك لست بناقضها، وهذان الحكمان قد اتفقا على خلعك ثم اختلفا في ولاية معاوية، فولاه عمرو، وامتنع أبو موسى من ذلك، فأنت مخلوع باتفاقهما، وأنا قد خلعتك وخلعت معاوية معك. وتبع الحارث: هذا بشر كثير من قومه بني ناجية وغيرهم، وتحيزوا ناحية، فبعث إليهم علي معقل بن قيس الرماحي في جيش كثيف، فقتلهم معقل قتلا سريعا، وسبى من بني ناجية 500 أهل بيت، فقدم بهم ليقدم بهم على علي، فتلقاه رجل يقال له مسقلة بن هبيرة أبو المغلس، وكان عاملا لعلي على بعض الأقاليم، فتضروا إليه وشكوا ما هم فيه من السبي، فاشتراهم مسقلة من معقل 500,000 درهم وأعتقهم، فطالبه بالثمن فهرب منه إلى ابن عباس بالبصرة، فكتب معقل إلى ابن عباس فقال له مسقلة: إني إنما جئت لأدفع ثمنهم إليك، ثم هرب منه إلى علي، فكتب ابن عباس ومعقل إلى علي، فطالبه علي فدفع من الثمن 200,000، ثم انشمر هاربا فلحق بمعاوية بن أبي سفيان بالشام، فأمضى علي عتقهم، وقال: ما بقي من المال في ذمة مسقلة، وأمر بداره في الكوفة فهدمت. وقد روى الهيثم عن سفيان الثوري وإسرائيل عن عمار الذهبي عن أبي الطفيل أن بني ناجية ارتدوا، فبعث إليهم معقل بن قيس فسباهم، فاشتراهم مسقلة من علي 300,000 فاعتقهم، ثم هرب إلى معاوية. قال الهيثم: وهذا قول الشيعة، ولم يسمع يحيى من العرب ارتدوا بعد الردة التي كانت في أيام الصديق، أو لم يسمع بحي، والله تعالى أعلم. وتحتاج هذه الكلمة إلى تحقيق، وتابع بعون الله عز وجل. وقال الهيثم: حدثني عبد الله بن تميم ابن طرفة الطائي، حدثني أبي أن عدي بن حاتم قال مروة لعلي بن أبي طالب وهو يخطب: قتلت أهل النهروان على إنكار الحكومة، وقتلت الحريث بن راشد على مسألتهم إياك أيضا الحكومة، والله ما بينهما موضع قدم. فقال له علي: اسكت، إنما كنت أعرابيا تأكل الضبع بجبل طيء بالأمس. فقال له عدي: وأنت والله قد رأيناك بالأمس تأكل البلح بالمدينة. قال الهيثم: ثم خرج علي على رجل من أهل البصرة فقتل فأمر أصحابه عليهم أو فأمر أصحابه عليهم الأشرس بن عوف الشيباني فقتل هو وأصحابه. قال: ثم خرج على علي الأشهب بن بشر البجلي ثم أحد عرينة من أهل الكوفة فقتل هو وأصحابه. قال: ثم خرج على علي سعيد بن نغد التميمي ثم من بني ثعلبة من أهل الكوفة فقتل بقنطرة درر بجان فوق المدائن. قال الهيثم: أخبرني بذلك عبد الله بن عياش عن مشيختي. فصل: ذكر ابن جرير عن أبي مخنف لوط بن يحيى وهو أحد أئمة هذا الشأن أن قتال علي للخوارج يوم النهروان كان في هذه السنة، يعني سنة 37. قال ابن جرير: وأكثر أهل السير على أن ذلك كان في سنة 38، وصححه ابن جرير. قلت: وهو الأشبه كما سننبه عليه في السنة الآتية إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال ابن جرير: وحج بالناس في هذه السنة، يعني سنة 37، عبيد الله بن عباس نائب علي على اليمن ومخالفيها، وكان نائب مكة أو كان نائب مكة قثم بن العباس، وعلى المدينة تمام بن عباس، وقيل سهل بن حنيف، وعلى البصرة عبد الله بن عباس، وعلى قضائها أبو الأسود الدؤلي، وعلى مصر محمد بن أبي بكر، وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين مقيم بالكوفة، ومعاوية بن أبي سفيان مستحوذ على الشام. قلت: ومن نيته أن يأخذ مصر من محمد بن أبي بكر. ذكر من توفي فيها من الأعيان: خباب بن الأرت ابن جندلة بن سعد، عيد خباب بن الأرت ابن جندلة بن سعد ابن خزيمة، كان قد أصابه سبي في الجاهلية فاشترته أنمار الخزاعية التي كانت تختن النساء، وهي أم سباع بن عبد العزى الذي قتله حمزة يوم أحد. وحالف بني زهرة، أسلم خباب قديما قبل دار الأرقم أو قبل دار الأرقم، وكان ممن يؤذي في الله فيصبر ويحتسب، وهاجر وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. قال الشعبي: دخل يوما على عمر فأكرم مجلسه وقال: ما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا بلال. فقال: يا أمير المؤمنين، إن بلالا كان يؤذى وكان له من يمنعه، وإني كنت لا ناصر لي، والله لقد سلقوني يوما في نار أججوها، ووضع رجل رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا بظهري، ثم كشف عن ظهري فإذا هو بريص رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولما مرض دخل عليه أناس من الصحابة يعودونه فقالوا: أبشر غدا تلقى الأحبة محمدا وحزبا. فقال: والله إن إخواني مضوا ولم يأكلوا من دنياهم شيئا، وإنا قد أينعت لنا ثمرتها فنحن نهدبها، فهذا الذي يهمني. قال: وتوفي بالكوفة في هذه السنة عن 63 سنة، وهو أول من دفن بالظاهر الكوفة. في الحاشية: واحد، نهدبها هدب أي قطع. خزيمة بن ثابت ابن الفاكه ابن ثعلبة ابن ساعدة الأنصاري ذو الشهادتين، وكانت راية بني حطمة معه يوم الفتح، وشهد صفين مع علي، وقتل يومئذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. سفينة مولى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قد قدمنا ترجمته في الموالي المنسوبين إليه صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن الأرقم ابن أبي الأرقم أسلم عام الفتح وكتب بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد تقدم مع كتاب الوحي. عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي قتل يوم صفين، وكان أمير الميمنة لعلي، فصارت امرتها للأشتر النخعي. عبد الله بن خباب ابن الأرت أو عبد الله بن خباب ابن الأرت ولد في زمن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان موصوفا بالخير، قتله الخوارج كما قدمنا بالنهروان في هذه السنة. فلما جاء علي وقال لهم أعطونا فقتله، وإذ أعطونا قتلته ثم أنتم آمنون، فقالوا كلنا قتله. فقاتلهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح أحد كتاب الوحي أيضا، أسلم قديما وكتب الوحي، ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام عام الفتح، واستأمن له عثمان وكان أخاه لأمه، وحسن إسلامه، وقد ولاه عثمان نيابة مصر بعد عمرو بن العاص، فغزا إفريقية وبلاد النوبة، وفتح الأندلس، وغزا ذات الصواري مع الروم في البحر، فقتل منهم ما صبغ وجه الماء من الدماء. ثم لما حصر عثمان تغلب عليه محمد بن أبي حذيفة وأخرجه من مصر، فمات في هذه السنة وهو معتزل علي ومعاوية في صلاة الفجر بين التسليمتين رضي الله تبارك وتعالى عنه. عمار بن ياسر أبو اليقظان العبسي من عبس اليمن، وهو حليف بني مخزوم، أسلم قديما وكان ممن يعذب في الله عز وجل، وهو وأبوه وأمه سمية، ويقال إنه أول من اتخذ مسجدا في بيته يتعبد فيه، وقد شهد بدرا وما بعدها، وقد قدمنا كيفية مقتله يوم صفين، وأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال تقتلك الفئة الباغية. وروى الترمذي من حديث الحسن عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. وفي الحديث الآخر الذي رواه الثوري وقيس بن الربيع وشريك القاضي وغيرهم عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي أن عمارا استأذن على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال مرحبا بالطيب المطيب. قول المتابع في الحاشية واحد ضعيف، الترمذي في المناقب فيه الحسن البصري صدوق يدلس وقد عنعنه. اثنان، حسن الترمذي في المناقب وقال حسن صحيح وتابع بعون الله سبحانه وتعالى عز وجل. وقال إبراهيم بن عيد وقال إبراهيم بن الحسين حدثنا يحيى حدثني نصر حدثنا سفيان الثوري عن أبي الأعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لقد ملئ عمار إيمانا من قدمه إلى مشاشه. وحدثنا يحيى بن معلى عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشاء أن أقول فيه إلا عمار بن ياسر، فإني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن عمار بن ياسر حشي ما بين أخمص قدميه إلى شحمة أذنه إيمانا. وحدثنا يحيى حدثنا عمرو بن عون أنا هشيم عن العوام بن حوشب عن سلمة بن كهيل عن علقمة قال أتيت أهل الشام فلقيت خالد بن الوليد فحدثني قال كان بيني وبين عمار بن ياسر كلام في شيء، فشكاني إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال يا خالد لا تؤذي عمارا، فإنه من يبغض عمارا يبغضه الله، ومن يعادي عمارا يعاده الله. قال فعرضت له بعد ذلك فسللت ما في نفسه، وله أحاديث كثيرة في فضائله رضي الله تبارك وتعالى عنه. قتل بالصفين عن إحدى وقيل ثلاث وقيل 94 سنة، طعنه أبو الغادية فسقط، ثم أكب عليه رجل فاحتز رأسه، ثم اختصما إلى معاوية أيهما قتله، فقال لهما عمرو بن العاص انظرا فوالله إنكما لتختصمان في النار. فسمعها منه معاوية فلامه على تسميعه إياهما ذلك، فقال له عمرو والله إنك لتعلم ذلك، ولو وددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. قال الواقدي حدثني الحسن بن الحسين بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم أن عليا صلى عليه ولم يغسله، صلى معه على هاشم بن عتبة، فكان عمار مما يلي عليا وهاشم إلى نحو القبلة. قالوا وقبر هنالك، وكان آدم اللون طويلا بعيدا ما بين المنكبين أشهل العينين رجلا لا يغير شيبه رضي الله تبارك وتعالى عنه. الربيع بن معوذ بن عفراء أسلمت قديما وكانت تخرج عيد الربيع بنت بن معوذ بن عفراء أو بنت معوذ بن عفراء ويحتاج إلى تحقيق لأنه في السنة وردت الربيع بنت معوذ وفي المطبوع إمامي ابن والله عز وجل يلهمنا الصواب دائما. وتابع بعون الله عز وجل أسلمت قديما وكانت تخرج مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الغزوات فتداوي الجرحى وتسقي الماء للكلمة. وروت أحاديث كثيرة. وقد قتل في هذه السنة في أيام صفين خلق كثير وجم غفير، فقيل قتل من أهل الشام 45,000 ومن أهل العراق 25,000، وقيل قتل من أهل العراق 40,000 ومن 120,000، وقتل من أهل الشام 20,000 من 60,000. وبالجملة فقد كان فيهم أعيان ومشاهير يطول استقصاؤهم، وفيما ذكرنا كفاية، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم دخلت سنة 38 فيها بعث معاوية عمرو بن العاص إلى ديار مصر فأخذها من محمد بن أبي بكر، واستناب معاوية عمرا عليها، وذكر كما سنبينه. وقد كان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه استناب عليها قيس بن سعد بن عبادة وانتزعها من يد محمد بن أبي حذيفة حين كان استحوذ عليها. قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح عزاه ابن حجر في الفتح للبزار وصححه والمشاش عظيم الرأس. 2 حسن الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وتابعوا بعون الله عز وجل. ومنع عبد الله بن سعد بن أبي سرح من التصرف فيها حين حصر عثمان، وقد كان عثمان استخلفه عليها وعزل عنها عمرو بن العاص، وعمر كان هو الذي افتتحها كما قدمنا ذكر ذلك. ثم إن عليا عزل قيس بن سعد عنها وولى عليها محمد بن أبي بكر، وقد ندم علي على عزل قيس بن سعد عنها، وذلك أنه كان كفءا لمعاوية أو كفوا لمعاوية وعمر، ولما ولي محمد بن أبي بكر لم يكن فيه قوة تعادل معاوية وعمر، وحين عزل قيس بن سعد عنها رجع إلى المدينة ثم سار إلى علي بالعراق فكان معه. وكان معاوية يقول: والله لقيس بن سعد عند علي أبغض إلي من 100,000 مقاتل بدله عنده. فشهد معه صفين، فلما فرغ علي من صفين وبلغه أن أهل مصر قد استخفوا أو قد استخفوا بمحمد بن أبي بكر لكونه شابا ابن 26 سنة أو نحو ذلك، عزم على رد مصر إلى قيس بن سعد، وكان قد جعله على شريطته أو إلى الأشتر النخعي، وقد كان نائبه على الموصل ونصيبين. فكتب إليه بعد صفين فاستقدمه عليه ثم ولاه مصر. فلما بلغ معاوية تولية علي للأشتر النخعي ديار مصر بدل محمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر عظم ذلك عليه، وذلك أنه كان قد طمع في مصر واستنزاعها من يد محمد بن أبي بكر، وعلم أن الأشتر سيمنعها منه لحزمه وشجاعته. فلما سار الأشتر إليها وانتهى إلى القلزم استقبله الخانسار وهو مقدم علي الخراج أعيد وهو مقدم على الخراج، فقدم إليه طعامه وسقاه شرابا من عسل فمات منه. فلما بلغ ذلك معاوية وعمر وأهل الشام قالوا: إن لله جنودا من عسل. وقد ذكر ابن جرير في تاريخه أن معاوية كان قد تقدم إلى هذا الرجل في أن يحتال على الأشتر ليقتله، ووعده على ذلك بأمور ففعل ذلك. وفي هذا نظر، وبتقدير صحته فإن معاوية يستجيز قتل الأشتري لأنه من قتلة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. والمقصود أن معاوية وأهل الشام فرحوا فرحا شديدا بموت الأشتري النخعي، ولما بلغ ذلك علي تأسف على شجاعته وغنائه، وكتب إلى محمد بن أبي بكر باستقراره واستمراره بديار مصر، غير أنه ضعف جأشه مع ما كان فيه من الخلاف عليه من العثمانية الذين ببلد خربتا، وقد كانوا استفحل أمرهم حين انصرف علي من صفين، وحين كان من أمر التحكيم ما كان، وحين نكل أهل العراق عن قتال أهل الشام، وقد كان أهل الشام حين انقضت حكومة بدومة الجندل سلموا على معاوية بالخلافة وقوي أمرهم جدا. فعند ذلك جمع معاوية أمراءه عمرو بن العاص وشرحبيل بن الصمت وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد والضحاك بن قيس وبسر بن أبي أرقؤة وأبا الأعور السلمي وحمزة بن سنان الهمداني وغيرهم، فاستشارهم في المسير إلى ديار مصر، فاستجابوا له وقالوا سر حيث شئت فنحن معك. وعين معاوية نيابتها لعمرو بن العاص إذا فتحها، ففرح بذلك عمرو بن العاص. ثم قال عمرو لمعاوية أرى أن تبعث إليهم رجالا مع رجل مأمون عارف بالحرب، فإن بها جماعة مما يوالي عثمان فيساعدونه على حرب من خالفهم. فقال معاوية لكن أرى أن أبعث إلى شيعتنا ممن هنالك كتابا يعلمهم بقدومهم عليهم، ونبعث إلى مخالفين كتابا ندعوهم فيه إلى الصلح. وقال معاوية إنك يا عمرو رجل بورك لك في العجلة، وإني امرؤ بورك لي في التودة. فقال عمرو افعل ما أراك الله، فوالله ما أمرك وأمرهم إلا سيصير إلى الحرب العوان. فكتب عند ذلك معاوية إلى مسلمة بن مخلد الأنصاري وإلى معاوية بن خديج السكوني، وهما رئيسا العثمانية ببلاد مصر، ممن لم يبايع عليا ولم يأتمر بأمر نوابه بمصر في نحو من 10,000، يخبرهم بقدوم الجيش عليهم سريعا، وبعث به مع مولى له يقال له سبيع. فلما وصل الكتاب إلى مسلمة ومعاوية بن خديج فرحا به وردا جوابه بالاستبشار والمعاونة والمناصرة له ولمن يبعثه من الجيوش والجند والمدد إن شاء الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك جهز معاوية عمرو بن العاص في 6,000، وخرج معاوية مودعا وأوصاه بتقوى الله والرفق والمهل والتأودة وأن يقتل من قاتل ويعفو عمن أدبر وأن يدعو الناس إلى الصلح والجماعة. فإذا أنت ظهرت فليكن أنصارك آثر الناس عندك. فسار عمرو بن العاص إلى مصر، فلما قدمها اجتمعت عليه العثمانية فقادهم. وكتب عمرو بن العاص إلى محمد بن أبي بكر أما بعد فتنحى فإني لا أحب أن يصيبك مني ظفر، فإن الناس قد اجتمعوا بهذه البلاد على خلافك ورفض أمرك، وندموا على اتباعك، فهم مسلموك لو قد التقت حلقتا البطان، فاخرج منها فإني لك لمن الناصحين والسلام. وبعث إليه عمرو أيضا بكتاب معاوية إليه أما بعد فإن غب البغي والظلم عظيم الوبال، وإن سفك الدم الحرام لا يسلم صاحبه من النقمة في الدنيا والتبعة الموبقة في الآخرة، وإنا لا نعلم أحدا كان أشد خلافا على عثمان منك حين تطعن بمشاقصك بين حشاشته وأوداده. ثم إنك تظن أني عنك نائم أو ناس ذلك لك حتى تأتي فتأمر على بلادك أنت بها جاري وجل أهلها أنصاري، وقد بعثت إليك بجيوش يتقربون إلى الله بجهادك، ولمن يسلمك ولن يسلمك الله من القصاص أينما كنت والسلام. قال ف فطوى محمد بن أبي بكر الكتابين وبعث بهما إلى علي وأعلمه بقدوم عمرو إلى مصر في جيش من قبل معاوية، فإن كانت لك بأرض مصر حاجة فبعث إلي بأموال ورجال والسلام. فكتب إليه يأمره بالصبر وبمجاهدة العدو، وأنه سيبعث إليه الرجال والأموال ويمده بما أمكنه من الجيوش. وكتب محمد بن أبي بكر كتابا إلى معاوية في جواب ما قال وفيه غلظة، وكذلك كتب إلى عمرو بن العاص وفيه كلام غليظ. وقام محمد بن أبي بكر في الناس فخطبهم وحثهم على الجهاد ومناجزة من قصدهم من أهل الشام. وتقدم عمرو بن العاص إلى مصر في جيوشه ومن لحق به من العثمانية المصريين، والجميع في قريب من 16,000، وركب محمد بن أبي بكر في 2,000 فارس الذين انتدبوا معه من المصريين، وقدم على جيشه بين يديه كنانة بن بشر، فجعل لا يلقاه أحد الشاميين إلا قاتلهم حتى يلحقهم مغلوبين إلى عمرو بن العاص. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.